الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سهامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سهامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا ما بعد هذا الحديث حديث عظيم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فيه أبوابًا وجملًا وأعمالًا من أعمال الخير التي يدخل بها الإنسان الجنة وتباعده عن النار كما بين معاذ رضي الله عنه سأل معاذ رضي الله عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه وفيه فوائد من هذه الفوائد أنه يدل على شدة اهتمام معاذ رضي الله عنه بالسؤال عن العلم وعما ينجيه من عذاب الله تعالى ويقربه إليه ويجعله يفوز بالجنة التي بيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه بأعماله بالأعمال التي يدخلها بها وفيه من الفوائد كذلك أن الأعمال من الأسباب بل سبب من أسباب دخول الجنة وليست الأعمال هي التي تدخل الجنة وإنما هي من الأسباب ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يدخل الجنة أحدكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل والمقصود أن الأعمال هي من أسباب دخول الجنة وهي من رحمة الله تعالى ومن فضله وإحسانه فإنه الذي وفق لذلك وشرع ذلك لعباده حتى يفوزوا وحتى ينجوا من عذاب الله تعالى وفيه من الفوائد تعظيم الأمر في نفس السائل وترغيبه فيه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم حينما سأل قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم هذا من الأسلوب الحكيم في الترغيب في الخير وفي يعني تعظيم الأمر وأنه قد سأل عن عظيم فيدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم في هذا يريد أن يرفع من شأن هذا السؤال ويشجع هذا السائل على هذا السؤال العظيم الذي ينفعه وينفع غيره من الناس كذلك ربط السائل من الفوائد ربط السائل والمدعو بالله تعالى وتعليق قلبه بالله فإنه قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه والمعنى أن هذا العظيم لا يكون إلا بتوفيق الله تعالى وبتسديده وإعانته، وإلا فالأمور كلها بدون توفيق وبدون تسديد لا شأن لها وليس لها وجود، لأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء وبيده كل شيء. ومن هذه الفوائد لدخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم أنزله الله تعالى في الكتب وأرسل به الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. ومن هذه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، لأن دخول الجنة والنجاة من النار هي من مهمات الأمور ومن معالي الأمور، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل وهو يسأله قال ماذا تقول أو ما تقول في صلاتك؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار إلا إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدندنة هو الصوت الخفي الذي لا يسمع من إلا عن يعني قرب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، يعني حول الجنة والنار ندندن. هذا يدل على أن أعظم الأمور هو النجاة من الدخول الجنة والنجاة من النار، ولهذا قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. إذن هذا من أعظم الأمور، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن الأمور العظيمة التي تنفعهم وترفع الدرجات في الدنيا والآخرة. وفي الحديث من الفوائد الإشارة إلى أن التوفيق بيد الله تعالى، لا نجاة للعبد ولا سعادة له إلا بتوفيق الله وتسديده، فبيده كل شيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في للصحابة حينما سألوه في مسائل القدر قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. والخلاصة أن التوفيق والتسديد بيد الله تعالى، فعلى العبد أن يعلم ذلك وأن يجعل قلبه معلقا بالله تعالى، أنه لا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا ولا ضرا ولا شيئا مما ينفعه ولا يدفع عن نفسه ما يضره إلا بتوفيق الله تعالى وبتسديده وإعانته سبحانه وتعالى. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله التوفيق والسداد في أحاديث سمعتموها، لكن مما يختص بهذه الجملة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول صلوات الله وسلامه عليه واهدني ويسر الهدى إلي، في حديث طويل رواه الإمام أحمد، كان من جمل هذا الدعاء أنه كان يقول واهدني ويسر الهدى إلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهذا الرجل قال إنه ليسير على من يسره الله عليه. من الفوائد في هذا الحديث أن أبواب الخير بعد الفرائض وغير ذلك من الأعمال الصالحة هي من أعمال المقربين، من أعمال المقربين، ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، يعني أبواب النوافل هي من أبواب الخير ومن أعمال المقربين الذين يحافظون على المستحبات مع الواجبات ويتركون المكروهات، وهذا من أعمال المقربين ومن أعمال السابقين. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أبواب هذا الخير، فقال بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا، وبين أن من أبواب الخير الصدقة، ومن أبواب الخير الصيام وصلاة الليل، وأنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار، وغير ذلك من أبواب الخير التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الأخرى، الأحاديث الكثيرة. ومن فوائد الحديث أن الصوم جنة، يعني تجن الإنسان وتستره وتحول بينه وبين عذاب الله تعالى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم جنة، يعني جنة من النار، جنة من النار تحول بينه وبين النار. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في أحاديث كثيرة، وهو حصن حصير من عذاب الله تعالى، وهو من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال شهر الصبر، أو صيام شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر. الوحر الصدر هو غله، الغل والحسد والبغضاء، فيكون الصدر طاهرا بسبب صيام ثلاثة أيام من كل شهر كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مع ذلك جنة يسجن بها العبد من النار كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بين أن من هذه الأبواب، من أبواب الخير، الصدقة، قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الخطيئة لها حرارة، الذنب له تأثير على حياة الإنسان وعلى روح الإنسان، ولهذا والله أعلم قرن النبي عليه الصلاة والسلام ذلكم بقوله كما يطفئ الماء النار، فالصدقة تطفئ الخطيئة. وكل امرئ يوم القيامة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في ظل صدقته. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الفوائد في الحديث، وصلاة الليل، وصلاة الليل يعني أي تطفئ الخطيئة، يعني كما أن الصدقة تطفئ الخطيئة، قال وصلاة الليل أي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم تلا الآية التي تدل على فضل قيام الليل، وأن الإنسان إذا قام في الليل فإنه قد عمل عملا صالحا، وأنه يستحق الثواب عليه من الله تعالى. ولا شك أن قيام الليل من أعظم المستحبات ومن أعظم المندوبات التي يستفيد الإنسان منها عند الله تعالى يوم القيامة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، هي أفضل الصلاة، أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من الصلوات بعد الفريضة صلاة الليل ولو قلت. وجاء في الحديث الثابت أن جبريل عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. لا شك أن قيام الليل من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها الإنسان لله تعالى، وخاصة في الثلث الآخر من الليل أثناء النزول الإلهي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يبرق الفجر. هذا من فضل الله تعالى على عباده وامتنانه أن شرع لهم ما يرفع درجاتهم في أخراهم وما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك برأس الأمر، رأس الأمر، الأمر الدين الإسلام، ألا أخبرك برأس الأمر أي رأس الدين وعموده وذروة سلامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك ولو يقوم على الأركان كما تقدم، وعموده الصلاة، الصلاة عمود الإسلام الذي يبنى عليه، فإذا سقط العمود سقط ما بني عليه، يدل على أن الصلاة لها أهمية كما تقدم في الأحاديث المتقدمة. رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سلامه أي أعلاه الجهاد في سبيل الله تعالى. والجهاد لا شك أنه من الأمور العظيمة التي ينبغي للعباد أن يعتنوا بها، لكن الجهاد يكون بشروط ويكون بضوابط، فلا بد أن يكون الجهاد بولي أمر له راية، راية إسلامية، ولا بد أن يكون على حسب الطاقة، ولا بد أن يفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع، ولا بد أن يفرق بين جهاد الفريضة وجهاد النفل وغير ذلك. الجهاد له ضوابط، ومن أعظمها أنه لا جهاد إلا بولاية وراية، يكون هذا الجهاد تحتها، ويكون على حسب ما بينه الله تعالى وبينه النبي عليه الصلاة والسلام. فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا، وأن رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام ما يحفظ له هذه الأعمال، قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله الذي يحفظ لك ذلك كله ولا يزيله عنك؟ قال: قلت بلى يا نبي الله. قال فأمسك بلسانه وقال: كف عليك هذا. يدل على أن اللسان ربما يهدم الأعمال بالكلمات الكفرية أو بالتي يرتد بها الإنسان عن دين الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في رجل، بل قال أبو هريرة حينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا ممن كان قبلنا، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فأمر رجلا بالمعروف أو نهاه عن المنكر فلم يمتثل، فكرر عليه مرات فلم يمتثل، فقال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال بهذا اللسان الذي قال: كف عليك هذا، قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: فتكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه. فلا شك أن اللسان قد يوبق حياة الإنسان، وقد يهلكه، وقد يهدم أعماله، وقد يسبب له الشر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فقال: كفك عليك هذا. فقال: يا نبي الله، ونحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. حصائد يعني ما يحصد اللسان، الإنسان يزرع الخير ويزرع الشر ثم يحصد يوم القيامة ما زرع. فاللسان حينئذ من الناس من يحصد شرا إذا عمل شرا، وإذا عمل خيرا حصد خيرا كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وظاهر الحديث حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بين له أكثر ما يدخل الناس الجنة وهو هذا اللسان، فإنه قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر حينما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وفيه في هذا الحديث من الفوائد علو الهمة، فإن معاذ رضي الله عنه سأل عن مهمات الأمور وعظائم الأمور، الأمور العظيمة التي ترفع منزلته عند الله تعالى. وبهذا الحديث من الفوائد حسن أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم والدعوة عليه الصلاة والسلام، فقد استخدم الأساليب النافعة التي تنفع معاذ رضي الله عنه وتنفع غيره ممن سمع بهذا الحديث إلى يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك في الحديث فضيلة الإنفاق في وجوه الخير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والصدقة تطفئ الخطيئة. فإن الإنسان إذا أكثر من الصدقات ولو على حسب ما يستطيع، فإن هذا يكون من أسباب سعادته ومن أسباب تكثيف ظله يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته أي يوم القيامة. كذلك من الفوائد التعليم بالقول والفعل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بلسانه، هذا فيه تعليم، حينما أمسك بلسانه ينظر معاذ رضي الله عنه ما الذي يفعل وماذا يقول، قال أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا من الفوائد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يبقون في أنفسهم إشكالا ولا ترددا عن طلب العلم، فإن أي إشكال في النفس عندهم رضي الله عنهم يسألون عنه حتى يستفيدوا من النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث فوائد غير هذا. نعم. حديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن مناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام قد جمع الدين كله في أربع جمل في هذا الحديث. وفيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى وعما أخبر الله به وعما شرعه له سبحانه وتعالى وشرع لعباده. وقد قسم في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام أحكام الله تعالى إلى أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه. كل ما أمر الله به وكل ما نهى الله عنه وكل ما يكون في الدين قسمه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى أربعة أقسام: فرائض فرضها الله تعالى على عباده من صلاة وصيام وحج وبر الوالدين وغير ذلك مما فرض الله تعالى، ومحارم حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده من شرك وغيره إلى كل ذنب بينه الله تعالى وأنه من المحرمات التي حرم الله على عباده، ومسكوت عنه، فهناك أمور سكت الله عنها سبحانه وتعالى، فحينئذ ما سكت الله عنه فهو دليل على أنه حلال وهو رحمة بنا وغير نسيان كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث من الفوائد أن من عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأنه قام بالفرائض وابتعد عن المحرمات ولم يتعدى الحدود، ما لم يتعدى حدود الله تعالى التي حد لعباده. والحدود قيل هي العقوبات التي وضعها سبحانه وتعالى للردع عن المحرمات، وقيل هي الفرائض والمحارم نفسها، فلا يتعداها، لا يتعدى ما فرض الله إلى ما حرم الله، وإنما يقتصر على ما أحله الله له، يقتصر على ما ينفعه ولا يتجاوزه إلى ما يضره من المحرمات التي حرم الله تعالى عليه. ومنها أن ترك الفرائض كذلك يكون من المحرمات. وكذلك من هذه الفوائد في هذا الحديث أن المسكوت عنه في الحقيقة ما لم يذكر فإنه يكون مباحا لا يسأل عنه، ولهذا قال: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان، من رحمة الله تعالى سكت عنها فلا تبحثوا عنها. هذا في قولان أهل العلم، منهم من قال بأن هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان لا يسأل عن شيء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرمه الله عز وجل أو لم يفرضه حتى لا يحرم شيئا على عباد الله بسببه، ولا يفرض شيئا على عباد الله بسببه. ولهذا يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة المسائل واختلاف على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبين بأنه أهلك من كان قبلنا كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ومنها العلم من قال بأن يعني النهي مستمر وأنه لا يزال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والآن، والأقرب والله أعلم أن ما يكون فيه نفع للناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام أو طالب العلم الذي يسأل عن المسائل حتى يستفيد وحتى يترقى في علمه وحتى يتأهب لمن سأله أن يجيبه بما يحبه الله تعالى فلا بأس أن يسأل. أما إذا سأل من باب التعنت أو من باب الاختبار أو من باب المكاثرة بدون عمل فهذا هو المنهي عنه. فلا شك أن هذا من رحمة الله تعالى أن سكت عن أشياء فلم يبين فيها شيئا، وهذا ليس هذا نسيانا من الله وإنما هو رحمة من الله تعالى لعباده. وفي هذا الحديث من الفوائد إثبات الرحمة لله تعالى، وأن الله تعالى يرحم عباده رحمة لكم غير نسيان، ورحمة الله تعالى شاملة لكل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. وفيه إثبات صفة الرحمة وأنها تليق بالله تعالى، أنها من صفات خاصة به. بعض الشارحين للأربعين النووية يؤول في هذا الحديث كغيره من الأشاعرة وغير المبتدعة، يقول في هذا رحمة الله تعالى أي إرادة الإنعام وإرادة الإحسان، يؤول حتى يسلم من التشبيه، وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا قول باطل. وإنما رحمة الله تعالى من صفاته تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليست كرحمة خلقه، رحمته تليق بجلاله ورحمة الخلق تليق بضعفهم. هذا وعلى هذا كذلك سائر الصفات، فإن صفات الله تعالى التي يوصف بها تنسب إليه، وإذا نسبت إليه فحينئذ تكون تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فيقال له سمع لا كأسماعنا، وله بصر لا كأبصارنا، وله يد لا وله يدان لا كأيدينا، وله عينان لا كأعيننا، وله رحمة لا كرحمتنا. تختص بالله تعالى، تليق بالله تعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن فوائد في هذا الحديث كذلك نفي النسيان، وهي صفة نقص عن الله تعالى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمة بكم غير نسيان، وهذا يدل على أن النسيان ليس من صفات الله تعالى، بل هو من النقائص والعيوب التي يتصف بها البشر. فإن النسيان لا يكون من صفات الله تعالى لأنه صفة نقص، والله تعالى منزه عنه سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أن تحريم انتهاك المحرمات، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وحرم أشياء فلا تنتهكوها، هذا من المحرمات. وفي هذا الحديث من الفوائد تحريم كذلك تضيع الفرائض، وفرض أشياء وفرض فرائض فلا تضيعوها، النهي أن يضيع الإنسان الفرائض التي فرض الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث فوائد غير ما ذكر، والله أعلم. نعم. حديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسن. هذا الحديث كذلك فيه من الفوائد حرص الصحابة على تعلم العلم والسؤال عن كل ما ينفعهم. هذا الرجل جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يسأله أن يدله على عمل إذا عمله أحبه الله، هذه أهم شيء، وعمل إذا عمله أحبه الناس، هذا يريد يجمع بين خير الدنيا والآخرة. فجمع له النبي عليه الصلاة والسلام هذا كله في كلمتين، فقال له: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا تعليم عظيم من النبي صلوات الله وسلامه عليه. قد اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين من وصايا النبي صلوات الله وسلامه عليه: الزهد في الدنيا، وهو في الحقيقة الزهد من أسباب محبة الله تعالى. إذا زهد في الدنيا فإنه يكون من أسباب محبة الله تعالى. والزهد في اللغة تقريبا الإعراض عن الشيء احتقارا له، من قولهم: هذا شيء زهيد، أي قليل. فمعنى ذلك هذا هو معناه. وكذلك شرعا أخذ قدر الضرورة من الحلال المتيقن حله، هذا هو الاكتفاء بهذا. ومنهم من قال: الزهد هو ترك الحرام، ترك ما حرم الله من المحرمات وابتعاد عن الشبهات، هذا يكون من الزهد. قد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع الورع، قال بأن الورع هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما يضر، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. وهذا شيء بينه أهل العلم، قد تكلموا رحمهم الله تعالى عن هذا، وبينوا بأن الزهد في الحقيقة هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخاف ضرره. هذا هو كما قال ابن القيم أجمع تعريف للزهد والورع. فالزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع هو ترك ما يخاف ضرره. فحينئذ إذا عمل الإنسان هذا جمع له الخير، خير الدنيا والآخرة. وقد ذكر العلماء في الزهد أمورا، منها أن يكون العبد بما في يد الله تعالى أوثق منه بما في يده، هذا يكون زاهدا لأنه وثق بالله تعالى وعنده اليقين بالله وأن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون. ومنها أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنياه رغب في ثوابها أكثر من رغبته في رفعها، وهذا درجات لا يصل إليها إلا من وفقه الله تعالى. ومن هذه الأمور أن يستوي عنده المدح والذم، من ذمه لا يبالي به، ومن مدحه لا يبالي به، ما دام بأنه على الحق. إذا عمل بالحق وعمل بما يحبه الله تعالى فإنه يستوي عنده الذام والمادح، من ذمه كمن يمدحه لا فرق بين ذلك، إلا إذا كان ذلك يؤثر على دينه ويؤثر على سير دعوته وتعليمه فإنه يتأثر. أما كونه من أجل نفسه فلا، الذام والمادح عنده سواء، وإنما المقصود عنده أن يرضي الله سبحانه وتعالى. وقد شرع الله تعالى وشرع النبي عليه الصلاة والسلام التزهيد في الدنيا والتقليل منها، وأن الإنسان لا يركن إليها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام في سوق من الأسواق وجد جديا ميتا فأخذه بأذنه عليه الصلاة والسلام، فقال: من يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا: لم يجب، لم ليس هناك من الصحابة من أجابه. فقال: من يحب أن يكون له؟ فقالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، يعني مصطلم الإذنين، فكيف به وهو ميت جيفة في السوق؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وهذا الحديث رواه مسلم، هذا يدل على أن الدنيا حقيرة، أنها لا تساوي عند الله شيئا، ولو كانت تساوي عند الله شيئا ما سقى منها كافرا شربة ماء، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، بل هي ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما. وينبغي أن يعلم بأن الذم للدنيا ليس الذم لليل والنهار ولا للزمان ولا للمكان، وإنما الذم للأعمال القبيحة التي تعمل فيها من الناس ومن أعداء الرسل ومن المخالفين لشريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو المقصود. وإلا فالله تعالى قال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالليل والنهار يتعاقبان، يستفيد منهما المسلم، يقوم بعمل الليل الذي فاته في النهار، ويقوم بعمل النهار الذي فاته في الليل. هذا يعني من باب يعني البيان والتعليم، لأن بعض الناس يظن بأن الذم للليل والنهار والمكان والجبال والأشجار في الدنيا وأنها قبيحة. لا، الذم للعمل القبيح الذي يعمل فيها، والذم في الركون والرغبة فيها وتقديمها أو تقديم محبتها على محبة الله تعالى، وتقديم والركون إليها والنسيان الآخرة، هذا هو المذموم من الدنيا. وإلا فإن الإنسان يستفيد من هذه الليالي والأيام والأزمان بطاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فالزهد في الدنيا من زهد فيها أحبه الله سبحانه وتعالى، لأنه زهد في الدنيا، كما قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته أي الزراع ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والزهد فيما عند الناس، هذا الركن الثاني من أركان السعادة، أن يزهد فيما عند الناس فلا يرغب فيه ولا يطمع في أموالهم. ولهذا يذكر عن الحسن أنه جاء إليه رجل فأعجبه شأنه، حينما قال الناس: قال: من سيدكم؟ قالوا: هذا. فنظر إليه، إذا هو الحسن رحمه الله تعالى، فقيل: وكيف كان سيدا لكم؟ يعني في العلم والتقوى. قال: لأن الناس احتاجوا لعلمه ولم يحتج إلى أموالهم، يعني استغنى عن أموالهم واحتاجوا لعلمه. هذا يدل على أن الإنسان إذا زهد في أموال الناس ولم يطمع فيها فإنه بهذا يكون محبوبا عندهم. تصور جار سأل جاره، قال: أريد، هذا من باب الأمثلة المقربة للفهم، أريد أن تعطيني السيارة يعني أذهب عليها بأهلي للمستشفى جزاك الله خيرا. قال: خذ، لا بأس. ثم جاء مرة أخرى ثم قال: النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار، فقال ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني مع الأولاد. أريد أن تعطيني السيارة نذهب عليها لشان آخر. قال: خذ. جاء مرة أخرى ثم قال: سمعت النبي أو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، وأنت قد أحسنت إلي كثيرا جزاك الله خيرا، أريد السيارة أعتمر عليها أنا وأهلي ويعني إن شاء الله. قال: خذ. جاء مرة أخرى قال: لي أرحام جزاك الله خيرا، وأنت النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبي، أنا أريد أن أسافر عليها. تصور كيف يكون هذا الجار عند جاره، يعني آذى، هل يحبه؟ بمجرد ما يراه يحب أن يهرب مع الجهة الثانية أو الناحية الثانية حتى لا يقابله. هذا من باب التقريب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ازهد فيما عند الدنيا يحبك الناس، اللهم صل وسلم عليه. والحديث فيه فوائد كثيرة غير هذا، ولكن هذا ما تيسر منها. نعم. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا. هذا الحديث كذلك من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان، قال لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، والضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، وكذلك الضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا نفع له به، هكذا قيل. وقيل الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر من قد أضر به على وجه غير جائز. والخلاصة أن هذا كلام جامع بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يضار لا ضرر ولا ضرار. وفيه من الفوائد البيان الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى لا يكلف عباده ما لا طاقة لهم ما لا طاقة لهم به، وكذلك ولا يضرهم ما يكلفهم بشيء يضرهم، وإنما يأمرهم بما فيه صلاح دينهم ودنياهم. والفرق بين الضرر والضرار كما قال بعض العلماء أن الضرار أن الضرر يحصل بدون قصد، والمضارة تحصل بدون بقصد، وغير ذلك من الفوائد في هذا الحديث، وهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حديث 33 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي. هذا الحديث في فوائد عظيمة على يعني قلة كلماته، ولكن فيه فوائد لأنه من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. حرص بعض الناس على الحطام الفاني من الدنيا، وأنهم يذهبون إليه ليأكلوا أموال الناس بالباطل ويعتدون عليهم ويتجاوزوا ما حل الله لهم إلى ما حرم عليهم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن الله تعالى جعل لهم ضابطا وجعل لهم رادعا وجعل لهم بيانا يبين للناس، وجعل هذا الحديث قاعدة يرد يعني أصحاب الظلم والعدوان، وهو قاعدة للقضاة يبنون عليه الأحكام. أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لو جاء رجل وادعى شيئا فإنه لا يوافق له، وإنما يقال عليك أن تقدم البينة شاهد عدل، عليك أن تقدم البينة تأتي بشاهدين كلاهما عدل، فإن عجز عن ذلك فإنه يطلب من المدعى عليه أن يحلف بالله العظيم أنه ليس كذلك. هذا يفصل بين الناس الخصومات والمنازعات، كلمتان بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما يفصل بين الناس، وهي البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا حديث قاعدة عظيمة من قواعد أحكام الشرع، وهو أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام بين الناس البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفيه من الفوائد أن الشريعة جاءت لحماية الناس وأموالهم وأعراضهم ودمائهم، فإن هذا الحديث يحميها ومن الحمايات التي جاء بها الشرع. وفيه من الفوائد أنه إذا قال المنكر لا أحلف قضي عليه بالنكول. لو جاء رجل يدعي بأن الأرض الفلانية له عند القاضي فإنه يقال عليك أن تقدم الشهود البينة، فإن عجز قال هي لي ولكن ما عندي شهود، حينئذ يطلب من المنكر الذي يقول أنها يعني المدعى عليه يطلب منه اليمين، فإن قال أنا لا أحلف لا ما أحلف خلاص يقضى عليه بالنكول، ودل على أنه كاذب. وهذا من الفوائد، والحديث فوائد كثيرة. وأسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وعلى كل شيء قدير. أما بقية الوقت فيكون ما الأسئلة إن وجدت. صلى الله وسلم على نبينا محمد. صلى الله عليك. قل فضيلة الشيخ، هل الرافضة كلهم كفار؟ أعد. يقول هل الرافضة كلهم كفار؟ الرافضة هل هم كفار؟ الشيعة ينقسمون إلى قسمين: غلة يعبدون أهل البيت ويستغيثون بهم من دون الله تعالى ويحرفون كلام الله تعالى، هؤلاء كفار، من أكفر الناس وأكفر من اليهود والنصارى. ومن الشيعة متوسطون، وهم الذين يقولون بأن علي رضي الله عنه أفضل من عثمان أو أفضل من أبي بكر وعمر، فهذا ضلالة، لكنه لا يخرجهم عن الإسلام، لا يخرجهم على الإسلام، وإنما يخرجهم عن الإسلام هو إنكار دعوة، إنكار رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، أو تفضيل علي رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام، أو سب عائشة رضي الله عنها، لأن الله برأها من فوق سبع سماوات، فمن سبها فقد كذب الله تعالى رب الأرض والسماوات، وهو قد برأها من فوق سبع سماوات، غير ذلك. لا شك أن هذا الأمر واضح عند أهل العلم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم. قل أحسن الله عليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، هل يكون الرجوع للقلب من أهل الإيمان أم يدخل في ذلك الفسار؟ هذا في الظاهر والله أعلم كما ذكر العلماء أنه يرجع إلى أهل الإيمان والتقوى المراقب لله. أما كون الإنسان يستفتي قلبه يذهب إلى يعني يرى بعض الأمور محرمات ويريد أن يسرق ثم يرجع إلى قلبه يستفتي قلبك، هذا عند المشتبهات، هذا يكون لأهل التقوى وأهل العلم عند المشتبهات التي لا دليل فيها لا من كتاب ولا سنة. فإذا كان إنسان عنده لم يجد دليلا لا من كتاب ولا سنة، وسأل بعض العلماء وقال أرى كذا وليس عنده دليل هذا المفتي، وسأل بعض الناس كذلك فتوقف، فإن هذا يستفتي قلبه، بمعنى إذا نفر قلبه من هذا الشيء وأوجد هذا الشيء في قلبه حرجا وترددا. أما الفاسق ما يتردد أبدا، حتى المحرمات ما يتردد منها ولا يستفتي قلبه، ولو استفتى قلبه لضل، وإنما هذا عند المشتبهات لأهل العلم بل لأهل الإيمان. وحتى ولو كان من عامة الناس من المتقين لله تعالى سأل هذا الشيخ وقال هذه المسألة هذه المساهمة لا بأس بها، عندك دليل؟ لا، هذا فيما أراه فيما أراه، وقد عرف علمت بأن هذا المفتي دائما يتساهل في الأمور، يتساهل في الفتوى ولا يعتني بالدليل، ويخالف المحققين من أهل العلم السابقين. ولهذا قال بعض السلف من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يخالف العلماء الراسخين في العلم المتقدمين والمتأخرين، ويفتي في مسألة ويجتري عليها ودائما. فحينئذ عليك أن تستفتي قلبك، وإن أفتاك هو وأفتاك أمثاله، وإن أفتاك الناس وأفتوك، في رواية وإن أفتاك المفتون. فالمقصود هذا عند المشتبهات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. قل الشيخ، ما الدليل من القرآن أو من السنة أن أولو العزم خمسة أنبياء؟ نعم. قل ما الدليل من القرآن أو من السنة أن أولو العزم خمسة أنبياء؟ لذلك ثبت في القرآن الكريم في سورة الأحزاب، ولا شك في ذلك، إبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى وعيسى ومحمد ونوح صلوات الله وسلامه عليهم. نعم. يقول يا شيخ، هل يؤجر الشخص على شهود الحدود، وهل هي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وماذا يحتسب في حضوره؟ أعداد. هل يؤجر الشخص على شهود الحدود، وهل هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا يحتسب في حضوره؟ وما يحدث وماذا يحتسب في حضوره. لا شك أن الله تعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ثم قال بعد ذلك وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يكونوا حضورا في هذا الحد. فإذا حضرت يعني من باب يعني هذه الآية وأنك تحضر وتشكر الله تعالى على إقامة الحد وامتثالا لهذا ولتشهد مع المؤمنين، فإنما الأعمال بالنيات. أما إذا كان الإنسان مشغولا وهناك من يحضر غيره والحمد لله، فالأمر في ذلك واسع. نعم. قول فضيلة الشيخ وردت أحاديث في حوارات تجري بين أهل النار، مثل حديث الرجل الذي يسألونه فيقولون ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر إلى آخره، فيقول كنت آمر بالمعروف ولا آتيه. السؤال كيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، كيف يكون الحوار بدون سماع؟ أعد السؤال. يقول يا شيخ وردت أحاديث في حوارات تجري بين أهل النار، مثل حديث الرجل الذي يسألونه فيقولون ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر إلى آخره، فيقول كنت آمر بالعرف ولا آتيه. السؤال كيف الجمع بين هذا وبين قول الله تعالى لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون؟ يعني هذا لا إشكال فيه، فهم لهم فيها زفير والعياذ بالله، وهم يعني يحصل لهم من التحسير والعذاب النفسي ما يحصل لهم، فكون أهل الجنة يخاطبون أهل النار لا، يعني واضح أنهم يخاطبون حتى ولو كانوا في أعلى عليين وفي أسفل سافلين. وبهذا يعني صورة مصغرة الآن، ربما الإنسان يكون في أمريكا وتراه أمامك يكلمك وتراه، هذا مخلوق من خلق الله تعالى وفي الدنيا وتقريب. فالله تعالى قادر على أن يجعل أهل الجنة يرون أهل النار ويخاطبونهم وهم في أماكنهم، ويعني هذا من باب التحسير من باب. ولهذا فيه أحاديث أخرى غير هذا. الخلاصة أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. نعم. قول أحسن الله إليك يا شيخ لو تعيدون ما قيل في معاني الضرر والضرار. الضرر هو نفي ما يضر الإنسان في دنياه أخرى، فلا يجوز لك أن تدخل عليه الضرر، ولا يجوز له كذلك أن يضارك وينتقم منك ضررا سواء كان في مالك أو في عرضك أو في غير ذلك. فالله تعالى حرم الضرر وحرم الضرار، لا ضرر ولا ضرار. نعم. قل السلام عليكم ورحمة الله، أحبك في الله يا شيخ. السؤال هل كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم توصف بأنها من جوامع الكلم، أم هناك أحاديث مخصصة توصف بذلك؟ أعطي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، أعطي صلوات الله وسلامه عليه جوامع الكلم، ولا شك أن الأحاديث يختلف بعضها عن بعض، في أحاديث تجمع الدين كله وأحاديث يعني مثال ذلك إنما الأعمال بالنيات، هذا نصف الدين. قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا النصف الثاني، ميزان الأعمال الظاهرة والباطنة، ومنها ما يكون أعظم من ذلك مثل هذا الحديث الذي اشتمل على 4 جمل كما سمعتم، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، فبين في هذا الحديث 4 جمل، فالحديث الثاني جملتين، وهكذا. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله تعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن الأحاديث منها ما هو أشمل منها ما فيه تفصيل وغير ذلك من الأحاديث. نعم. قل أحسن الله عليك، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم سياط كأذناب البقر؟ الله أعلم، لكن قد يقال بأنها الشرط، شرط الظلمة الذين ما هم عصي يظلمون الناس، فهذا قد يفسر الحديث بهذا، والله تعالى أعلم. نعم. قول أحسن الله عليك، ما هي الطريقة الصحيحة لحفظ القرآن والأحاديث؟ الطريقة الصحيحة لحفظ القرآن الكريم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أولا قبل كل شيء الرغبة فيما عند الله تعالى. لو قيل الآن الأربعين النووية، هل جميع الحضور يحفظونها كلهم؟ يحفظون الأربعين النووية هذه الدورة؟ هذا الذي عنده رغبة في الخير لا شك أنه يحفظها، لأنها من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو قيل: أيها الإخوان، نحن نعلم بأنكم إن شاء الله ستحفظون هذه الأربعين إن شاء الله، وعندكم الرغبة بدون اختبار، لكن إن شاء الله في اختبار بعد نهاية الدورة، وكل من حفظ الأربعين النووية له 40 مليون، على كل حديث مليون، 50 مليون بزيادات الرجبية. فمن أراد إن شاء الله يوم الخميس القادم أن يختبر فليتأهب وليأتي يصف في خلف المسجد، واللجنة تكون في المسجد والشيكات موجودة، بمجرد ما يسمع 50 يأخذ 50 مليون. ما ترون في هذا؟ تكون هناك رغبة عظيمة عند بعض الناس، رغبة عظيمة ممكن ما ينام الليل من أجل أن يحفظها، أما من أجل أن يستفيد ومن أجل أن ترفع منزلة عند الله تعالى أم سهل. القرآن الكريم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بذلك الحرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف. وقال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. هذا ثواب عظيم، فإذا كان القرآن أكثر من 6200 آية، ويكون تقريبا أكثر من 300,000 311,000 أكثر منها حروفا، وعلى الحرف 10 حسنات، كم يكون من حسنات؟ لكن تصور لو قيل: من حفظ القرآن الكريم، كل من يحفظ آية له عليها 1,000,000 ريال. مليون، ممكن بعض الناس يقول هذا مبالغة، يعني حتى يستنفذ الإنسان ما عنده من الرغبة. ها، من حفظ، كل من يأتي ويسمع من القرآن بشرط أن يحفظ القرآن كله، نعطيه على الآية 1,000,000 ريال. ها، وكيف هذا الرغبة؟ هذه الرغبة في الدنيا ربما يعني تقوده إلى الرغبة، لكن الرغبة فيما عند الله تعالى، وأن الله يرفع منزلته، وأنه يترقى في الجنة على حسب ما عنده من العلم، وأنه يعني يكون من أولياء الله تعالى ومن الأهلين لله تعالى. إن لله أهلين، من الناس أهلين، قيل من هم؟ قالوا: هو أهل الله وخاصته، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاصة: يحفظ العلم والقرآن بالرغبة والإخلاص والدعاء والاجتهاد، يجتهد ويسأل الله التوفيق والسداد والعمل، ثم هناك طرق يسلكها الإنسان، يحفظ شيئا قليلا قليلا، يحفظ مثلا كل يوم آيات معينة على حسب قدرته، ويسمع على مدرس متقن، ثم لا يتجاوزها، يرددها، واليوم الثاني يزيد عليها، وهكذا، ثم يراجع وهكذا، وهذا مع سؤال الله تعالى التوفيق والتسديد والإعانة. نعم، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.